بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولها. ما بعد، يقول الإمام الشيخ بدر الدين ابن جماع في الباب الرابع في الأدب مع الكتب التي آلة العلم وما يتعلق بتصحيحها وضبطها وحملها ووضعها وشرائها وعاريتها ونسخها وغير ذلك، وفيه 11 نوعا. النوع الأول، قال: ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها ما أمكنه شراء، وإلا فإجارة أو عارية، لأنه آلة التحصيل، ولا يجعل تحصيلها وكثرتها حظه من العلم وجمعها نصيبه من الفهم، كما يفعل كثير من المنتحلين الفقه والحديث. وقد أحسن القائل: إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالكتاب ويحصل. والكتاب ده طبعا يعني لا، ما من احد طالب علم الا وله قصص مع الكتب، والكتب ده ليه غرام، غرام الكتاب قد يكون افضل من اي انواع الغرام. يبقى طالب علم يعشق الكتاب، ولان الكتاب هو السلوى، وهو المكان الذي ينسيك يعني كل هم وكل غم، ويسوقك الى عالم خلاف ما انت فيه تخرج تاني. كان ابن مبارك إذا صلى دخل إلى بيتي فيقال: ما لك لا تجلس معنا؟ قال: أجلس مع سعيد بن المسيب، وأجلس مع فلان وفلان من السابقين الأول. فيقال: أين هؤلاء؟ قد ماتوا، كيف تجلس معهم؟ فيقول: أجلس في كتبهم أو مع كتبهم وعلمهم، ويقرأ أحوالهم وأقوالهم إلى آخره. فلذلك الكتاب ده يعني مهم جدا في حياة أي طالب علم. وذلك إن أردت أن تنظر لحال من يطلب العلم، حاول كده خليه يشوف مكتبة. زي بالضبط أدي لكم مثال: لو جبت واحد جائع جدا، جوعته 3 أيام، ودخلته عندك وحطيته قدامه كده عيش سخن وفول كده من بتاع أخونا الأخ أحمد كده، الفول الحلو ده، وطعمية سخنة وجبنة، وهو بقاله 3 أيام ما كلش، هيقعد يبص لك انت ولا يبص للاكل؟ هيحصل ايه؟ طب لو بص لك، يبقى اذا خلاص ده نعرف انه ميت، هيموت خلاص، نفسه تسدت عن الاكل بقى، وايه، وعاوز له دكتور يعالجه. كذلك طالب العلم، جيبه كده في مكتبه وتبص، اذا وجدته اول ما يشوف المكتبه يجي له حاله هيام وغرام وعشق، ويعني خلاص ينسى الدنيا كلها، تعرف ان ده طالب علم. لكن مجرد ان الكتاب بالنسبة له يعني اهو شافه ما شافوش، ده يدل على انه ايه، من الطلبة الخيبة. فلذلك يعني الانسان يحاول. اذكر واحنا في اول، قبل ما الواحد بيعرف ايه العلم، طبعا احنا في اول الصحوة كما يقال، كنا احنا كما يقال الشرارة اللي ولعت وكان بيتولع فينا، كنا طلبة مبتدئين مش عارفين، نفسنا نتعلم ونفسنا نبقى علماء ونفسنا نبقى مش عارف دعاء ونفس أي حاجة عاوزين نعملها، وما كان لنا أحد أسن منا. يعني العجيب يا أخوانا، كله كان من مواليد 54، قبل 54 هتلاقي 2 3 4 5، 54 ل 56 هم دول الإيه، الجيل اللي هو بتاع سنة إيه، ما قبل الثمانينات. فكنا بنحاول نتعلم، مش عارفين نتعلم ايه، ما نعرفش. فالمهم اذكر من ضمن الاشياء، واحد اخ اخبرني قال لي في يوجد مكتبة اسمها مكتبة المصطفى قدام مستشفى الدمرداش، تعود اسمه الشيخ حامد، كان رجل مهندس، ورجل هذا كان رجل طالع على المعاش، رجل نحسبه على خير طيب، بس برضه كان عنده غرام بالكتب. فعمل ايه، كان عنده شقة مكونة تقريبا من غرفتين وصالة، اظن يعني غرفتين ان لم يخني يعني ذاكرتي، غرفتين او 3 لا ادري، بس ممكن غرفتين وصالة، وحاطط فيهم كتب كده وبتاع وايه، واي حد من الطلبة بتوع الجامعة كان عاملها سبيل يروح ممكن يخش ايه، يقرأ الكتب. فالاخ ده اخبرني قال لي بقى ايه كتب وبتاع وكده. فهم انا رحت فجلست جنب واحد اخ كان سمين، ودايما موعود انا بالسمان، اخ سمين جدا جدا ومالي مكانه وجالس. والمهم قعدت جنبه وقال لي: بص يا ولا، بص يا ولا، تعالى بص ناولني الكتاب ده لو سمحت. قلت له: حاضر. اناوله الكتاب وحطه جنبه. يقول: انت وراك حاجه؟ اقول له: لا ده انا بس جاي زياره. طب اقعد. طب ناولني يا ولد الكتاب ده. اروح جايب له الكتاب ده، المفضل اللي ناولني احط له. قال لي: طب بقى شيل. فانا على اساله: ايه ده ممكن طبعا عشان انا هجيب له كتب وانا اقوله له، فكان ممكن يقول لي ده كذا وكذا وكذا ومش عارف ايه. انا بقيت انبهر بالكتب رغم انني لا اعلم ايه الكتب دي خالص، وده شغال عمال يجمع ويحط وانا احط له ويناول وبتاع. بيقول انت ساكن فين؟ قلت له ده انا ساكن في يعني قرب الجيزه كده. قال لي ما تيجي هنا كتير وبتاع. وطبعا شافني ايه خفيف واعرف اناول الكتب ففرصه. فلما تيجي كل قلت له هباجي ان شاء الله يعني، بس انا مش فاهم حاجه. قال لي هوريك وعرفك وده كتاب كذا وده مش عارف ايه. المهم طبعا كان يقول لي باقتضاب كده جمل كده وكلمات ما كنت حتى افهم ما يقول. فالمهم الشاهد اللي لفت نظري انه واحد تاني جاب له قال له يا فلان تعرف ان الشيخ حامد اشترى المعجم المفهرس؟ كان وقتها يا اخوانا سبل السلام بربع جنيه. انتوا عارفين انا بجيب لكم الميزان، سبل السلام بربع جنيه. تفسير ابن كثير كان باتنين جنيه ونص، ولو طبعة كويسة ممكن اربعة جنيه، بس كان باتنين جنيه ونص. فلوم الشاهد قال له جاب ايه المعجم المفهرس. ايه المعجم المفهرس؟ وراه له كتاب كبير كده طويل. قال له بستغرب بكام؟ قال له بكام؟ قال له بتمانين جنيه. كلمة المعجم واهتمامه بتمانين جنيه ده لفتت نظري جدا جدا جدا، وبقيت واقف امام هذا الكتاب مشدوه. كتاب بتمانين جنيه ايه في ايه؟ قال له ده بقى بيفهرس لك كل كتب الحديث، يعني لو اي كلمة من اي حديث تدور يروح لأطهالك كده زي بالملقاط. زاد شوقي اكثر. بس طبعا كلمة 80 جنيه كلمة صعبة. الام الشاهد يعني فضل نظر طبعا قعد افكر هل ممكن الواحد يصل الكتاب ده؟ ده ولا في الاحلام، يبقى في الجنة ان شاء الله. بفضل مرت الايام والسنون وكنت رأت الكتاب الفلاني حتى وقع في يدي نفس الكتاب اللي هو المعجم، واشتريته نفس الطبعة القديمة الكبيرة هذه جدا. فلذلك الإنسان طبعا مع الأمنية والرغبة والعزيمة أي حصل، وتلاقي كل كتاب بيبقى ليه قصة. يعني مرة يعني شفت عند الشيخ مقبل كتاب الكنى للدولابي. كتاب الكنى ده من الكتب اللي كانت في الأول، طبعا الآن بفضل الله موجود الصح وكده، طبع كتب كثيرة جدا. كان من أول عشان تدور كتاب صعب يعني اشتريته، أرسلت لنسيبي من اليمن، كان في سنة تقريبا ممكن نقول 79، قلت له أنا عاوز أشتري فتح الباري. كما قلت لكم كان الأسعار قريبة برضه، ممكن تجيب تفسير ابن كثير بأربعة جنيه. فقلت له دور لي على فتح الباري، دور وبعت لي رسالة مرعبة. قال وجدت الكتاب بمية وعشرين جنيه وبيضاع منه نسخ محدودة وبالحجز، ومعناها انسى الكتاب. قلت له اشتري لي الكتاب وصدره لي واحجزه لي، طبعا الشحن والبتاع مبلغ كبير جدا. فالشاهد وقتها كان الكتب طبعا صعبة ونادرة جدا. فمن ضمن كتاب الكنى للدولابي ده قعدت حوالي 10 سنين ادور عليه، اروح للجماعة بتوع الأزبكية والجماعة ما اعرفش بتوع مين. الكنى يقول لي ايه والله ما سمعناش عنه، ايه ما سمعناش عنه. شاء الله عز وجل كنت في دار الوفاء، دار بتطبع كتب، فبقول له يعني ما فيش حد سبيل لكتاب الكنى للدولابي هذا؟ يعني ما فكرتوش كذا وكذا. كان واقف قريب مني اخ كويتي، كان هنا في القاهره بيدرس بيحضر دراساته كده، فبصيت كده التبه. قال لي ايش تبغي من هذا الكتاب؟ ايش بتشتغل؟ قلت له انا بشتغل بالحديث والكتاب ده شغلني وكذا. قال طب امامي 5 ايام وممكن اجيبه لك. قلت له اجيلك، قول لي انت فين. قال لي لا تجيني ولا شيء، انا الاخ ده اللي موجود ده ساتركه عنده اللي هو صاحب المكتبة. المهم أنا بقيت عاوز أبات قدام المكتبة علشان أحصل الإيه الكتاب. فقلت للراجل أول ما يجي لك الكتاب تحجزه لي. قال لي ماشي. المهم الشاهد إيه إن صاحبنا فعلا وفى وترك الكتاب، وأنا شوية إيه بتصل بالراجل بقول له الكتاب. قال لي وصل. خدت بعضي وجري، كان الدار الوفاة دي في عبدين تقريبا كده أو قريب من عبدين، نزل فقلت له الكتاب جه. قال لي بس في شرط. قلت له إيه؟ قال لي تدفع عرضية. قلت له كام؟ قال لي 5 جنيه. قلت له خد 10 مش مشكلة بس أعطيني الإيه الكتاب. فأنا عاوز أوصل لإخواننا إن قضية الكتاب هذا يعني إن هو يعتبر سلاحك، هو روحك. كلما أحببت الكتاب كلما أعطاك، لأن الكتاب هو الوسيلة والآلة اللي توصلك للعلم. فينبغي أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها ما أمكنه شراء، وإلا فإجارة أو عاري. طبعا الأصل أنك تشتري، وكان زمان طبعا يشتري برضو، كان في حاجة اسمهم الصيادلة الصيادلة دول منهم الصيادلة اللي هي الصيادلات الموجودة دي. الصيادلة دول كانوا ناس يقعدوا في أماكن معينة ويجي مثلا واحد يعطيهم كتاب ينسخوه، فكانوا بيكونوا أمناء، يمسخ الكتاب بالضبط كما هو، يزيد الكتاب يعني مكانة وزهوا إذا قرأه على صاحبه، يبقى خلاص انتهى والكتاب ده معتمد. فإما شراء من الصيادلة هؤلاء أو يكتب هو يكتبه، وإلا فإجارة، وممكن بعضهم يأجر كتب. كنت في اليمن برضو رحت الواحد عاوز منه كتاب كان مخطوط، فقال يعني إجارته 200 ريال، رغم الكتاب كان يسوي 200,000. فالمهم خد 200 ريال، وطبعا هو واثق ان اللي هياخد الكتاب ده عمره ما هيسرقه، بس حب ايه يخلي 200 من اجل ايه، بالامر معلق انك تعجل برده. وفعلا اخذت منه الكتاب واخذ 200 ريال تحت الحساب، ردينا الكتاب اعطانا 200 ريال، لانها آلة التحصيل، ولا يجعل تحصيلها وكثرتها حظه من العلم وجمعها نصيبه من الفهم. مش مجرد انك دايما تجمع وانتهت المشكله، وذلك العلماء وضعوا شروط زي للمكتبة زي تتعامل معها. يعني أي كتاب يدخل إلى يدك لابد في ضوابط وأشياء تتعامل بها معه، مش تجيب كتاب وتعلق، جيب كتاب وتعلق لن تستفيد منه. فكما يفعل كثير من المنتحلين للفقه والحديث، وقد أحسن القائل: إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع، لابد كنت تستفيد من الكتاب. وإذا أمكن تحصيلها شراء لم يشتغل بنسخها، الأولى طبعا يوفر الوقت النقل وقت مشكلة. وإن كنا بعض الكتب التي أذكر ما نقلت من بعض الكتب أحفظه شبه حفظ. أذكر قبل بقى ما نعرف العلم الشعر والشباب بتاع، كان في كتاب اسمه معلم في الطريق، بدأ الشباب إيه ينتشر، ولا في كتاب اسمه كذا، وعبارة عن نسخ كده مكتوبة. فأذكر أخذته من أحد إخواني ونقلته حتى أن أنا أحفظ تقريبا قريب من الحفظ. برضو التنكيل للمعلم، قالوا كتاب التنكيل ده فيه وفيه، وكان الشيخ يقول يا سلام لو حصل على الكتاب ده، مين يا أخواننا جيب لي الكتاب ده، أنا وجدته في مكتبة الحرم. برضو هذا الكتاب أخ جاب منه نسخة يعني ونقلت، وأذكر أن أنا نقلت نسخة أيضا بيدي. نفس القضية، لكن النقل وقت ضايع، فإذا وجد الكتاب فهو أولى وأفضل. ولا ينبغي أن يشتغل بدوام النسخ إلا فيما يتعذر عليه تحصيل العدم ثمنه أو أجرة استنساخه، ولا يتم المشتغل بالمبالغة في تحسين الخط. يعني بقى لو أنت عاوز ليك أنت كطالب علم عشان تقعد بقى تمسن الريشة وتقعد تعمل وكذا، كتاب ده عاوز عمره طويل جدا مش هتعمل حاجة. ولا يتم المشتغل بالمبالغة في تحسين الخط، وإنما يتم بصحيحه وتصحيحه، كلام يبقى كلام يقرأ وكلام مظبوط. ولا يستعير كتابا مع إمكان شراءه أو إجارته. الاستعارة ذلة، الاستعارة ذلة. يعني ليه؟ لأن طبعا فيها طلب، وطالب العلم يكون لابد أن يكون عفيف النفس، إما أن تشتري وإما أن ترهن، تعطيه مالا بالرهن. ولذلك كان بعضهم يقول: أجود بكل مالي ولا أبالي، وأبخل عند مسألة الكتاب، وذلك أني أفنيت فيه عمري معظم أيام الشباب. زي كان إيه يعني بعضهم يبقى حريص على الكتاب بدرجة غير عادية. ويذكر بعد كده الأدب بقى يتعلق بإعارة الكتب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.